نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في فترة تتراوح ما بين يوم 30 من تموز الماضي ويوم 2 من آب الحالي حديث الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14. نشرت وسائل الإعلام الروسية مثل وكالة تاس وجريدة كومسومرسكايا براختا وتلفزيون 24 والنظيره الأول والموقع الإنترنتي باتريوت موسكو وكذلك وكالة إرنا الإيرانية ووكالة بيتيا البلغارية والجريدات الأوروغواوية راخوبين تودو والجريدة الهندية أوشن نيوز بوينت ووكالتي كيودو وزيزي وإذاعة NHK في اليابان والمواقع الإنترنتية لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا. نشرت نصا كاملا أو موجزا من حديث الناطق بلسان وزارة الخارجية الكورية